إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومما لا يخفى عليكم أيها المسلمون أن الله تبارك وتعالى رفع أهل طاعته بفضله، وخفض أهل الغفلة والمعصية بعدله، بعد أن بين سبيل الأتقياء الأخيار وسبيل الأشقياء الفجار وما وراء ذلك من الجنة أو النار، ثم ميز بين الفريقين فقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. هكذا شاءت إرادة الله جل وعلا، وجاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم برحمته ورأفته وحرصه البالغ على هداية أمته، فما ترك شيئا يقربهم إلى الله جل وعلا إلا وأمرهم به، وما علم شيئا يبعدهم عن الله تعالى إلا ونهاهم عنه. ثم قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فانظر رحمني الله وإياك كيف دارت الأوامر مع الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فالأوامر تدور مع الاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما النواهي والمحرمات فإنه يجب أن تجتنب كلها، صغيرها وكبيرها، عظيمها ودقيقها، ولا تنظر إلى حجم الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. سبحانه تباركت أسماؤه: وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وما ذلك إلا لبيان ضرر الذنوب والمعاصي، وعظيم خطرها وشدة مغبتها على الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة. وهذا ما أشرنا إلى بعضه في الجمعة الماضية على عجالة من أمرنا، وذكرنا أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان، وليس من داء ولا بلاء في هذه الدنيا بل وفي الآخرة إلا وسببه الذنوب والمعاصي ومخالفة الله رب العالمين. فبالذنوب والمعاصي تنتكس القلوب وتعمى بل وتموت، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وبها يهون العبد على ربه ويسقط من عينه بعد أن نسي مولاه، فأنساه الله نفسه وكتب عليه من الذل والصغار بقدر ما ارتكب من الذنوب والآثام. ومن يهن الله فما له من مكرم. وبها تسقط الكرامة، فإن الكرامة عند الله جل وعلا للمتقين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويخرج صاحب المعصية من دائرة الإحسان ثم من دائرة الإيمان، ويبوء بأقبح الأسماء عند الله جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وبها تزول النعم وتحل النقم وتمحق البركات وتستنزل العقوبات. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وضرب الله مثلا قرية آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وها هو ذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يضع القاعدة التي يجب أن تكون مصب الأعين، أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فقال: إن روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته وبالذنوب والمعاصي يحل الخوف والفزع ويزول الأمن والاطمئنان عن الأفراد والجماعات. قال الله تعالى بعد محاورة إبراهيم لقومه وقد راودوه على عبادة آلهتهم الباطلة: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما ما عداهم فلا أمن ولا اهتداء لهم في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبها أعني الذنوب والمعاصي يخون أو تخون الإنسان نفسه عند خروج روحه، فيتلفظ بما درج عليه وما اعتاده في حياته من الذنوب والآثام كما ذكرنا قبل. وبها تنطفئ نار الغيرة في القلب ويذهب الحياء، فيألف المعصية ولا يتأثم من ارتكابها، وربما جاهر وتفاخر بفعلها فكان عند الله جل وعلا من المبغضين الذين لا عفو لهم ولا صفح في مشيئة الله تبارك وتعالى وقدره. وبها أي بالذنوب والمعاصي تفسد القلوب والعقول، ويذهب نور العلم، وتستجلب اللعنات من الله جل وعلا ورسوله وملائكته والناس أجمعين. وبها ينزل الخسف والمسخ والقذف، وتحل الأوبئة والأمراض التي لم تكن معلومة قبل في الأمم السالفة، ويدب الخلاف بين الناس كما سبق بيان ذلك في حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن الحديث. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قولا في ذلك جامعا، ألا وهو: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس، وقوة في البدن. خمسة أشياء تترتب على تعاطي الحسنات: نور في الوجه، ضياء في الوجه، ونور في القلب، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وقوة في البدن. والعكس صحيح، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب والقبر، وبغضة في قلوب الخلق، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق جزاء وفاقا. بل انظر إن شئت في كتاب الله جل وعلا لترى تلك العقوبات الشرعية والقدرية التي كتبها الله تقطع يد السارق، ويجلد شارب الخمر، وقاذف المحصنة، والزاني البكر أي الذي لم يحصن، وترجم أو يرجم الزاني والزانية المحصنان، ويقتل القاتل، وهكذا. كل جزاء، كل معصية لها عقابها الدنيوي قبل الأخروي. وسبق سياق حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان بعض العقوبات القائمة إلى أن تقوم الساعة للزناة، ومن أعطي القرآن فرفضه، ولشارب الخمر وآكل الربا. ولا حاجة لنا في إعادة الحديث لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم بعد ذلك تكون العقوبات الأخروية التي لا يستطيع تحملها ولا القيام لها الأفذاذ من الرجال، بل ولا الجبال الصم الشامخات. قال الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه، بين هذا الذنب تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، الله جل وعلا هو المعاقب، هو المنتقم، هو الجبار، هو ذو البطش الشديد، فمن يقوم لصفات الجلال والقهر عند الله جل وعلا. وقال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا تنفع قرابة قريب، ولا يشفع قريب لقريبه، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون خاسرون خائبون. ربنا غلبت علينا شقوتنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تسلمون. هذا السياق يبين كيف يواجه الله تبارك وتعالى العصاة بلا رحمة ولا شفقة إذ أنهم لم يتعرفوا على الله تبارك وتعالى وقت الرخاء، فكيف يعرفهم الله تبارك وتعالى يوم وقت الشدة؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه أصحاب الطاعات القائمون على حدود الله جل وعلا هم المفلحون، ومن خفت موازينه من أصحاب الذنوب والسيئات كبيرها وصغيرها من درجوا على العيش في ميدان البطالة فأولئك هم الخاسرون. إنها خسارة لا يمكن أن تعوض ولا يمكن أن يسترد المكسب بعدها بملء الأرض ذهبا ولا بمثلها وأضعافها أضعافا كثيرة. في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولا شك أنه من تتبع آيات الكتاب العزيز وجد زواجر تخلع القلوب وتخشع لها الأبدان، ولكن أبدان الخائفين الناظرين إلى ما بين أيديهم من موقف بين يدي الله جل وعلا. ألا وإن الجبال الصم الشامخات تخشع من أو تفر من خشية الله تبارك وتعالى. فما بال قلوب كثير من الناس أصبحت كالحجارة في قسوتها أو أشد قسوة منها. قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لكن أي قلوب تعي وأي أفئدة تفقه؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين. فاختر لنفسك أيها العبد العاقل أي طريق تسلكه، إما أن تقيم في ميدان الطاعة مع الأبرار الأخيار فتسعد برضا العزيز الغفار في الدارين برضا الغفور الرحيم العزيز الغفار سبحانه جل وعلا، وإما أن تتردى في وحل المعصية مع الأشقياء الفجار فتشقى في الدارين بسخط القوي القهار. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ألا وإن الواحد منا إذا نزلت به بلية أو حلت بجسده مصيبة سارع في علاجها وتعاطى أسباب الخروج منها. ألا وإن الذنوب والمعاصي من أشد البلايا التي تفتك بالإنسان، ليس بالإنسان وحده بل بالناس أجمعين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فواجب على كل عاقل أن يتحسس أسباب العلاج بعد أن يعرف أسباب هذا الداء الذي إذا تمكن من إنسان لم يكد يخرج بسهولة. أقول الواحد منا إذا مرض أو نزلت به بلية حاول علاجها، وكل بني آدم خطاء، فمن يسعى لعلاج أخطائه هذه بعد أن يبحث في أسباب وقوعه فيها. سؤال يطرح نفسه: انتشار المعاصي أمر لا يكاد يختلف عليه اثنان، فما هي الأسباب الباعثة عليها والدافعة إليها؟ ثم ما هي وسائل العلاج؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على بيان هذه الأسباب وأن يشرح صدورنا لبيان طرق علاجها والعمل بمقتضى ما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلم وفقني الله تبارك وتعالى وإياك لطاعته أن أول الأسباب وما أكثرها التي تدعو إلى المعصية ضعف الإيمان وغياب واجع التقوى والورع ومراقبة الله جل وعلا في قلب الإنسان. هذا أول سبب من الأسباب التي يعقد عليها الخنصر في أسباب انتشار الذنوب والمعاصي بين الناس، ضعف الإيمان وغياب واجع التقوى والورع ومراقبة الله جل وعلا. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن نفي الإيمان هنا نفي كماله لا نفي أصله. وانظر إلى هذه الأحاديث وأخواتها مما في معناها، كيف بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذنوب لا ترتكب إلا إذا ضعف الإيمان أو خلا منه القلب. فالزنا وشرب الخمر والسرقة والغش والخديعة والرشوة وغيرها من الذنوب كلها يتوقف على غياب الإيمان أو ضعفه في قلب الإنسان. فإنه متى كمل الإيمان في القلب استحيا الإنسان أن يطلع الله تبارك وتعالى على قلبه وفيه مخالفة لربه جل وعلا. استحيا الإنسان أن ينظر الله تبارك وتعالى إلى محل نظره وهو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فكيف بك أيها العاصي والله جل وعلا قد نظر في قلبه فرآه قد اسود وعلاه الران بسبب الذنوب التي ارتكبتها واشترأت على الله تبارك وتعالى فيها. ولهذا لو تتبعت أقوال أهل العلم في تعريف الإيمان وحده فإنه لا يعني مجرد التصديق فحسب، بل هو التصديق المستلزم لكمال الطاعة والانقياد لله جل وعلا. هذا مختصر في تعريف الإيمان: تصديق يستلزم كمال الطاعة وتمام الذل والانقياد لله تبارك أسماؤه. وحده الزجاج رحمه الله تعالى بقوله: هو منتهى الخضوع وتمام الانقياد للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والانقياد له ظاهرا وباطنا. ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو تتبعت آيات الكتاب العزيز لوجدت كيف أن الإيمان الكامل هو الدافع إلى الطاعة والحاجب من المعصية. فإذا نقص الإيمان وقع الإنسان في المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وعلى ذلك فقص. خشية الله تبارك وتعالى وتقواه والورع والسجود له والتواضع لعظمته كلها طاعات، بل قمم الطاعات لا تنشأ إلا إذا تمكن القلب، تمكن الإيمان من القلب، أو إذا خالص القلب بشاشة، خالص الإيمان بشاشة القلوب فشرحها بنور الله تبارك وتعالى الذي هو الإيمان والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقص الإيمان فاسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلق كمال الإيمان هنا على الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال الاختلاف. فإذا لم يفعل ذلك فاعلم أن الإيمان قد ضاع من أصله أو نقص من القلب، بحيث أصبح لا يجعل الإنسان يرد حال التنازع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة فإن الله تبارك وتعالى لما فرض علينا طاعة ولي الأمر أو أولياء الأمور فإنه لم يجعلها طاعة مطلقة كطاعة الله وطاعة رسوله، بل اشترط ربنا تبارك وتعالى فما يفهم من منطوق الآيات أنه لا يسمع إلا لمؤمن صادق في إيمانه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. انظر إلى أول الخطاب، خطاب لمن؟ للمؤمنين، ليس للمسلمين وليس للناس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل ربنا تباركت أسماؤه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فلم يفرض لفظ الطاعة بالنسبة لولي الأمر لما يشعر أنه لا بد من موافقة ولي الأمر لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خالف فلا سمع ولا طاعة. وفي ذلك حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث سرية وأمر عليها رجلا وأمرهم أن يطيعوه، فلما كان الرجل في وسط الطريق أمرهم أن يجمعوا حطبا، ثم أمرهم أن يؤججوا فيه النار، يشعلوا فيه النار، ففعلوا. ثم أمرهم كالمختبر لطاعتهم أو نحو ذلك أن يلقوا بأنفسهم في النار، فهم الطائفة أن يفعلوا استجابة لأمر رسول الله بأمره إياهم بطاعة هذا الأمير، وقال الطائفة: والله ما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لننجو أو إلا فرارا من النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمير من عينه؟ عينه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلم بمواقع الرجال صلوات ربي وسلامه عليه. إلا أنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا أو قصوا عليه الخبر قال: والله أو والذي نفسي بيده لو دخلوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نقول هذا لئلا يغتر إنسان بأن الوزير الفلاني أو الأمير الفلاني هذا من ولاة الأمور الذي يجب طاعتهم وإن خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتدبروا كتاب ربكم، رحمنا الله وإياكم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن الإيمان الكامل يقتضي أن يحب الإنسان ما يحبه مولاه، ويبغض ما يبغضه مولاه، وإن المقدم على المعصية سواء جاهر بها أم أسر بها فهو كالمحب لما أبغض الله. والله تبارك وتعالى يكره المعصية ويبغض أهلها، كما يحب الطاعة ويثيب عليها أهلها فضلا منه سبحانه وتكرما ويعنى. ولذلك رأينا ربنا تبارك وتعالى يصف الراشدين بماذا؟ لأن الإيمان حبب إليهم، وعلى النقيض من ذلك فقد كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فكل راشد هو الذي يحب ما أحب الله تبارك وتعالى، ما يحبه الله تبارك وتعالى، ويبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى، وعليه فيقدم على الطاعة ويستحب مواقعتها، ويقلع عن المعصية ويخشى الوقوع فيها، فإذا وقع فيها عاد إلى ربه وأسرع بالتوبة والإنابة. وهذه صفة أهل التقوى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جعل للإيمان طعما لا يذوقه إلا طائفة، بينها بقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. والرضا بالله تبارك وتعالى ربا ليست كلمة تقال أو هوى يتبع، إنما هي أقوال تقال تصدقها الأفعال أو تكذبها الأفعال والأقوال. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، فالرضا بالله ربا يستلزم الرضا بقضائه وقدره والرضا بأمره ونهيه، لا فرق بين هذا وذاك. فالرضا بالقضاء والقدر يجعل الإنسان قد أسلم قياده لله جل وعلا منقادا له سبحانه، فلا يشق جيبا ولا يلطم خدا ولا يدعو بدعاء جاهلية إذا نزلت به مصيبة. وهذه كلها معاصي لا تنشأ إلا لضعف الإيمان أو لعدم الرضا الكامل عن الواحد الديان تباركت أسماؤه. والرضا بأمره ونهيه، وهذا يستلزم النزول على حكمه وموافقة حدوده تباركت أسماؤه. وإلا هل يمكن أن يجتمع رضا وسخط في حال واحد؟ الله عز وجل يرضى عن أشياء ويسخط عن أشياء. هل يمكن أن يرضى عن شيء ثم يسخطه، أو يسخط شيء ويرضى عنه؟ لا يمكن. وأنت تقول أنك قد رضيت بالله عز وجل ربا، فما علامة رضاك عن ربك؟ العلامة أن تكون راضيا بالله تبارك وتعالى ربا، أن ترضى بقضائه وقدره وترضى بأمره ونهيه، فتطيع الأوامر وتجتنب النواهي، وهذه علامة كمال الإيمان. ثم بعد ذلك علامة الرضا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، التحاكم إلى شرعته والوقوف عند أوامره صلى الله عليه وآله وسلم. للآية سابقة الذكر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسبق أن ذكرنا قول الحسن رحمه الله: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من فعل يصدقه أو يكذبه. فالأفعال والأعمال هي التي تبين صدق الإنسان فيما ادعى وفيما قال، فكلهم يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هكذا الأحكام الشرعية ليست مجرد كلمات تقال أو عبارات يتلفظ بها الإنسان، إنما هي اتباع لما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال ربنا جل وعلا مبينا كما سبق بيانه أن ضعف الإيمان هو السبب في الوقوع في المعاصي: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فكل من وقف في طريق أحكام الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وعارضها بهوى متبع أو دنيا مؤترة أو إعجاب برأي، فهذا عدو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحق لمسلم كامل الإيمان أن يواليه أو ينصره، وإنما كما قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا يوادون بينهم وبين هذا الذي حاد الله ورسوله مودة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأقره في قلوبهم هم الذين لا يوادون، أي ليست بينهم وبين أعداء الله مودة على الإطلاق. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه العلامة، وعلامة الإيمان كما قلت كمال الانقياد لله جل وعلا في قضائه وقدره وفي أمره ونهيه. فإذا خرج علينا من يعارض أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل نسمع ونطيع؟ هل نذعن ونقطع مهما كان هذا الآمر الناهي؟ كلا والله، إن كانت قلوبنا قد امتلأت بالإيمان وآثرنا الحياة الباقية على هذه الدنيا الزائلة. وقال الله جل وعلا ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ألم ينزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم آيات بينات نتلوها أو نسمعها؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بعد هذا تفتح صفحات الجرائد للمجرمين من العلمانيين وأضرابهم لينكروا هذه الفريضة التي شاء الله تبارك وتعالى رغم أنوفهم أن تحتل المكانة العالية بين فتيات الإسلام وشباب الإسلام فضلا من الله تبارك وتعالى وحده. يخرج علينا علماني خبيث بعد فقد ضربه وشقيقه في المسير على جرائد الأهرام أو على جريدة الأهرام لينكر شريعة محكمة وفريضة عادلة في كتاب الله جل وعلا، ما الحكم فيه؟ إنه لو مات على ذلك مات كافرا مرتدا، وأولى بولاة الأمر من العلماء والدعاة من الأزهر وغيره أن يراجعوه في هذا، فإن ثبت على مقولته الآثمة قتل مرتدا والعياذ بالله. صفحات طوال ينكر فيها باسم لا أدري باسم ماذا، باسم ثقافة العصر قد يكون، باسم التقدم والمدنية والحضارة قد يكون، باسم الهوى قد يكون. عبد العظيم للأسف الشديد ينسب إلى العظيم ولم يتفكر في عظمة الله تبارك وتعالى عليه، لم يتفكر في عظمة الله وهو يعارض أوامره، ثم بعد ذلك تأتي مجلة روز اليوسف لتعرض أيضا على صفحاتها لكاتب آخر مع الأسف الشديد مستشار قانوني. إذا كنا نحكم بهؤلاء فمن لهذا الدين ومن لنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشتكى والله المستعان. مستشار قانوني ينكر فرضية الحجاب بعد هذه الآية الظاهرة وقول الله تبارك وتعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. للأسف الشديد هذه آيات صريحة في كتاب الله عز وجل، أما السنة فلا يأتي الحصر على ذلك. ثم بعد ذلك نسمع أقواما يقولون إن هؤلاء الذين يحاربون هؤلاء الخبيثين أناس يعرضون أنفسهم للبلاء. والله كما قلت مرحبا بالبلاء إذا كان نصرة لدين الله وشريعة الله تبارك وتعالى. ولسنا أفضل عند الله تبارك وتعالى من سمية المرأة الصالحة التقية التي ماتت وهي على التوحيد الخالص لله جل وعلا، وقد كان بيدها إذ كانت مكرهة أن تكفر بالله بلسانها طالما أن الإيمان استقر في قلبها. فماذا نحن قائلون لله جل وعلا؟ وقد أخذ على أولي العلم، على أهل العلم أن يبينوا للناس، وإلا ساد الفساد وساد الشر، ثم سكت الناس خشية الصياط وخشية السجن. ألا مرحبا بالسجن ومرحبا بالتعذيب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا أتباع رسول الله، لا تعطوا الدنية في دينكم، وقد أعزكم الله تبارك وتعالى ورفع ذكركم ورضي لكم الإسلام دينا بعد أن أتمها عليكم نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل ننقص على أعقابنا ونرتد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا؟ ها نحن ذا أيها المسلمون ندعوكم إلى الهدى بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ سؤال تكرر في كتاب ربنا، كل يجيب ربه تبارك وتعالى بمقتضى فعله. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المسلمين الصادقين. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نبين أسباب زيادة الإيمان، إذ بنقصانه تكون الذنوب والآثام. سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من سيئات التي نرتكبها، اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والجهلاء، اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والجهلاء، اللهم ارني الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك العدل في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت والرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه وأقم الصلاة.